خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العاطرة، سيرة الصديق رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد وقفنا في الحلقة السابقة عند تولية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أميرا على الحج، ليقيم للمسلمين حجهم في أواخر شهر ذي القعدة من السنة 9 للهجرة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم للمسلمين حجهم، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يتابع الدعوة والوفود التي جاءت لتعلن إسلامها عنده صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. وإنما لم يرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحج لكراهته الاختلاط بأهل الشرك الذين يتنسكون بغير التوحيد، وربما طافوا بالبيت عراة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدهم للعقود التي بينه وبينهم. فخرج أبو بكر رضي الله عنه في 300 رجل من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده الشريفة، واستعمل عليها ناجية ابن جندب الأسلمي، وساق أبو بكر رضي الله عنه 5 بدنات. فلما خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المدينة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة براءة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليعلنها على الناس في الحج. فلما كان أبو بكر رضي الله عنه في الطريق إلى مكة إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، فظن أبو بكر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا علي رضي الله عنه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أمير أنت أم رسول؟ فقال علي رضي الله عنه: لا، بل رسول. ودفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره على الموسم، وأمر علي رضي الله عنه أن ينادي ببعض الأمور كما سيأتي في الحج. ثم مضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأقاب للناس الحج، حتى إذا كان يوم النحر قام علي رضي الله عنه فأذن بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله. وبعث أبو بكر الصديق أبا هريرة رضي الله عنه في ناس معه، فأذنوا مع علي رضي الله عنه بعرفة وبمنى وبالمشاعر كلها بما أمر به صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا هريرة قال: كنت أنادي حتى صحل صوتي، أي بح صوتي. وننبه أنه وقعت رواية ضعيفة في هذا الباب، رواها الإمام أحمد في مسنده، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وابن حبان في صحيحه بسند ضعيف عن علي أنه قال: لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدرك أبا بكر، فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فقرأه عليهم. قال علي رضي الله عنه: فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه. ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نزل في شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. قال الحافظ ابن كثير بعد أن أورد هذا الحديث في البداية والنهاية: وهذا ضعيف الإسناد ومتنه فيه نكارة. وقال الإمام الذهبي: وفي متنه نكارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر رضي الله عنه على الحج 9 ولم يرده ولا رجع، بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام، وعلي رضي الله عنه من جملة رعيته يصلي خلفه يدفع بدفعه ويأتمر بأمره، وإنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر ليكون معه ويتولى علي إبلاغ البراءة للمشركين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه ابن عمه من عصبته، وقد كانت العادة المتبعة عندهم أي عند العرب ألا يعقد العهد ولا يحله إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد. وبهذا قضى الإسلام نهائيا على معالم الشرك في مكة المكرمة، حفظ للبيت قدسيته وحرمته، وكانت هذه الحجة بمثابة التوطئة للحجة الكبرى وهي حجة الوداع، فلم يحج عام حجة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تسمى حجة الوداع أحد من المشركين. فهذا كان جهاد الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه العظيمة معه في جهاده وفي غزواته صلى الله عليه وسلم. وكان للصديق في المدينة مواقف أيضا، مواقفه في المدينة هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.